اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء 13، تساؤلات حول تطبيق الشريعة. لا نريد أن نسأل هل نطبق الشريعة أم لا، فالأمر ليس فيه خيار بالنسبة للمسلم الملتزم، وما كان لهم الخيرة من أمرهم. لكن موضوع المناقشة هو شيء آخر، هو كيف ومتى ومن أين نبدأ. هكذا ما ينبغي أن يكون واضحا ابتداء أن محور مناقشة قضية تطبيق الشريعة الشريعة هو التفاصيل وليس المبدأ في حد ذاته. أيضا ينبغي أن يكون واضحا أن ما نريد أن نصل إليه هو إقامة مجتمع إسلامي حقيقي ثابت الدعائم والأركان تضرب جذوره في أعماق الناس، لا مجتمع إسلامي وهمي ليس فيه من الإسلام إلا كلام مكتوب على اللافتات أو في الصحف وهياكل هشة تعصف بها أي ريح. لنسأل، هل تطبيق الشريعة وحده هو الذي يقيم المجتمع الإسلامي؟ وهل الشريعة هي كل الإسلام أو هي الأصل في الإسلام؟ يرد على هذا السؤال الإمام الأكبر الشيخ محمد شلتوت بقوله: العقيدة في الإسلام هي الأصل الذي تبنى عليه الشريعة، والشريعة أثر تستتبعه العقيدة، ومن ثم فلا وجود للشريعة في الإسلام إلا بوجود العقيدة، كما لا ازدهار للشريعة إلا في ظل العقيدة، ذلك أن الشريعة بدون العقيدة علو ليس له أساس. ثم يقول في موضع آخر: إن من آمن بالعقيدة وألغى الشريعة أو أخذ بالشريعة وأهدر العقيدة لا يمكن أن يكون مسلما عند الله ولا سالكا في حكم الإسلام سبيل النجاة. وهذا هو المنهج الذي اتبعه النبي عليه السلام عندما أراد أن يبني المجتمع الإسلامي الأول، بالعقيدة بدأ، وكان هذا منهجا طبيعيا وضروريا، فما لم يكن الأساس متينا فكل بناء فوقه معرض للسقوط في أي لحظة. لقد قضى النبي 13 عاما في مكة يزرع بذور الإيمان في قلوب المسلمين، وكان محور آيات القرآن في تلك المرحلة هو هذه القضية، تربية المسلمين وتثبيت إيمانهم. وبعد الهجرة إلى المدينة بدأ العمل وتتابعت آيات التكاليف على المسلمين. العقيدة هي الأصل والأساس، والشريعة هي الفرع. لماذا نوجه كل همنا إلى الفروع بل إلى جزيء محدود من هذا الفرع ولا نعطي الأصل حقه ووزنه؟ إن المعنى الشائع لتعبير الشريعة الإسلامية ينصرف إلى القوانين التي تحكم المعاملات وحدها، وصياغة القوانين قد يكون أمرا ميسورا، وهي مشكلة الفقهاء ورجال القانون وحدهم إذا توافرت أمامهم الإرادة والرغبة. لكن تنشئة جيل مؤمن ومسلم هي امتحان بالغ الصعوبة لكل راع في الدولة، سواء كان مسؤولا سياسيا أم فقهيا أم موجها فكريا أم معلما أم رب أسرة في بيته. وأظننا لسنا بحاجة إلى أن نلتفت كثيرا حولنا لنكشف أن دعوة تطبيق الشريعة تمضي في واد، بينما إعداد الإنسان يمضي في أودية مختلفة تماما. هل نحن جادون فعلا فيما ندعو إليه؟ وهل نمضي خطواتنا في الاتجاه السليم الذي يحقق لنا في النهاية إقامة المجتمع الإسلامي؟ لنتريث في الإجابة ونواصل المناقشة. لنسأل، ما هو المقصود بكلمة الشريعة؟ هل ينصرف المعنى فقط إلى مجموعة القوانين التي تحكم المعاملات كما يقولون، أم أن لها في الإسلام تصورا آخر؟ الاتجاه السائد بين المفسرين يشير إلى أن القرآن عبر عن العقيدة بكلمة الإيمان وعن الشريعة بالعمل الصالح، والتلازم صريح بين الاثنين في أكثر من 70 آية، وتعبير الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتردد بنصه هذا في العديد من الآيات. والشريعة كما يقول الشيخ شلتوت هي مجموعة النظم التي شرعها الله وأنزلها ليلتزم بها الإنسان في أكثر من ميدان، في علاقة الإنسان بربه، ويدخل فيما شرعه الله هنا الواجبات الدينية كالصلاة والصوم، في علاقة المسلم بالمسلم، ومما شرعه الله هنا تبادل المودة والأخوة والتراحم والتناصر فيما بينهم والأحكام الخاصة بتكوين الأسرة والميراث، في علاقة المسلم بغير المسلم بالإنسان بوجه عام، وذلك يتحقق بالتضامن والسعي لتحقيق التقدم والرخاء والسلام، في علاقة المسلم بالمجتمع. وهنا دور النصوص التي تحكم المعاملات الاقتصادية والقوانين المدنية والجنائية والتجارية وغيرهم، في علاقة المسلم بالكون إذ هو مطالب بمواصلة البحث والنظر في الكائنات واستخدام أثارها في رقي الإنسان وخدمة البشرية في علاقة المسلم بالحياة. وسبيل تحقيق شريعة الله هنا هو أن يستمتع المسلم بالطيبات في هذه الحياة دون إسراف أو تقتير. هذا تصور للشريعة الإسلامية يغيب عن عقل المسلم إذا كان كل تفكيره موجها إلى مطالبة الحكومات بسن القوانين التي تدعو إلى عقاب العصاة والآثمين، وهم بذلك يسيئون إلى الإسلام لأنهم يصورونه قوانين تطبق وتطالب بها الحكومات، وليس نظاما شاملا يحكم حياة الإنسان وسلوكه وبناء المجتمع بأسره ويطالب الجميع بالالتزام بتعاليمه. إن طرح الشريعة الإسلامية بهذا المفهوم يغير من الموقف في عدة جوانب، فهو من ناحية يثير قضية تكوين وإعداد الإنسان المسلم ذاته، أي يعود بنا إلى نقطة العقيدة، وهي من ناحية ثانية ينبه إلى القوانين التي يريدون صياغتها وتطبيقها هي جزء من الشريعة. إن في ذلك لو تحقق فعلا فإنه لا يعني على الإطلاق أن شريعة الله قد طبقت، وهي من ناحية ثانية يفرض علينا إعادة النظر في مسألة الأولويات، ذلك أن تعدد الميادين التي تشملها كلمة الشريعة يقتضي منا أن نتفق بأي هذه الميادين نبدأ، وهل نتفق على هذه الأولويات مع ظروف كل بلد إسلامي. أخيرا فإن هذا المفهوم يغير من إحساسنا بالذنب تجاه الشريعة ويجرد داعينا إلى تكفير المجتمع وهجرته من أحد أسلحتهم القوية. وإذا كنا قد ناقشنا معنى الحكم بما أنزل الله وأن الخطاب موجه إلى المجتمع بأسره بما في ذلك الأفراد العاديون، فإن هذا المفهوم للشريعة يلتقي مع تفسير الآية، ويصبح بوسعنا أن نقول إن المسألة أرحب بكثير مما يتصورون. فعبادات المسلم ومودته لغيره وسعيه إلى العمل والإنتاج واستمتاعه بكل ما هو حلال، هذه جميعا نماذج من تطبيق الشريعة الإسلامية. أمام مفهوم الرحب بهذا القدر، ألا نكون قد ظلمنا الإسلام وحملنا سعته بضيق صدورنا وآفاقنا نحن؟ نقطة أخرى، حتى ونحن نقدم تطبيق الشريعة الإسلامية باعتباره مشكلة قوانين تصاغ وحدودا تطبق، لماذا لا نطرح المسألة على وجهها الصحيح؟ ولنأخذ مثالا واضحا، حد السرقة وقطع يد السارق. إذا انتهينا إلى أنه لا سبيل إلى الاجتهاد في طريقة توقيع العقوبة، فإن هذا السارق لا يطبق عليه الحد إلا إذا كان قد توفر له الحد المعقول وليس الحد الأدنى من الحياة المعيشية الطيبة، لكنه رغم ذلك ارتكب جريمته. وكلنا نذكر قصة الخليفة عمر بن الخطاب عندما رأى في عام المجاعة أن شروط تطبيق حد السرقة ليست متوفرة، وأنه ليس من العدل أمام شدة الحاجة وظروف المجاعة أن يحاسب مسلم اضطر لمد يده إلى مال غيره ليطعم نفسه أو أسرته. وهنالك اتجاه منير في الفقه الإسلامي من أبرز رجاله الإمام ابن حزم يحدد حقوقا أساسية للمسلم ينبغي أن تتوفر له، فينبغي أن يكون للمسلم بيت يأويه وطعام وشراب ملائم وكساء يكفيه صيفا وشتاء وخادم يساعده إذا كان غير قادر ودب يركبها إذا احتاجت مصلحته ذلك. بعد هذا كله إذا سرق المسلم يطبق عليه الحد. ويرى هؤلاء الفقهاء أن هذه حقوق طبيعية للإنسان في المجتمع الإسلامي، ويذهب ابن حزم إلى أن المسلم إذا لم تتوفر له هذه الحقوق فيجب أن يسعى لانتزاعها من الأغنياء وأن يقاتلهم في ذلك، وهو شهيد إذا مات دونها. إذا كان الأمر كذلك، لماذا إذن ينصرف جهد الداعين لتطبيق الشريعة إلى تنفيذ حد السرقة ولا يبذلون جهدا يذكر من أجل خوض معركة توفير الحياة الكريمة للإنسان في المجتمع الإسلامي، وهي في النهاية معركة التنمية وتحقيق العدل الاجتماعي؟ لماذا لا يرون إلا هذا الوجه العقابي فيما أنزله الله من شرائع ويسقطون من حسابهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان؟ لماذا لا يذكرون ما على المسلمين من التزامات ويتجاهلون ما هو مكفول لهم من حقوق؟ ألا تستحق معركة التنمية وتحقيق العدل الاجتماعي أن يلقي علماء المسلمين بكل ثقلهم وراءها، ثم يطالبون بعد ذلك بقطع يد أو حتى شنق كل من يجرم في حق المجتمع وقتئذ؟ إن هؤلاء الدعاء المتحدثين باسم الإسلام قد اختاروا الطريق الأسهل وركزوا على مطلب تنفيذ الحدود، ذلك أن المعني بالجزاء والعقاب هم عامة الناس وفقراء المسلمين، وهؤلاء أمرهم هين، بينما الدعوة إلى العدل الاجتماعي هي مسؤولية المجتمع ككل بما في ذلك الأنظمة القائمة بكل مؤسساتها، وتلك مشكلة قد توقعهم في حرج هم حريصون على تجنبه. إنهم يقدمون لنا الإسلام باعتباره رسالة لتأديب البشر، وليس لهدايتهم وإسعادهم. ألا ترون في أنهم حتى وهم يطرحون الشريعة باعتبارها مشكلة قوانين تصاغ وحدودا تطبق، فإنهم لا يضعونها في إطارها الإسلامي الصحيح؟ ما الذي يعنيه كل هذا الكلام؟ أهم ما يعنيه أن الإسلام عقيدة كلية، لا تحب التجزئة أو الترقية، وأكثر ما يسيء إليها أن تستهوين فيه اللافتة فتثبتها على دارنا، من باب التبرك والتمسح بشعار الإيمان، أو نتورط في معركة سياسية أو فكرية، فنشر سيف الإسلام ونستخدمه في الإجهاز على الآخرين، أو يريد بعضنا أن يكسب شعبية ويدغدغ حواس الجماهير فيرفع راية الشريعة، أو يستثيرنا الفساد فنقلب دفاترنا المحبوسة ونستخرج منها قانونا نقف فيه عند قطع يد السارق ورجم الزاني وقتل المرتد، وكأننا أدينا أمانة الإسلام بذلك. هذا كله يدخل من باب توظيف الإسلام واستخدامه كورقة رابحة لصالح السلطان. الإسلام عقيدة في الأساس، وهي مرتبطة بالشريعة، والشريعة تحكم علاقة الإنسان بالله والمجتمع والكون، وهو باختصار نظام حياة شامل ومتميز، وانتزاع جزئية منه والعمل بها لا يؤتي ثمارة، لأنه لا يختلف كثيرا عن غرس بذرة أو جزء من بذرة في تربة لا تستجيب لها، عندئذ تصبح الثمار معروفة سلفا، وهي إما منعدمة أو شائهة. ولست أدعو إلى أن نختار بين أن نأخذ الإسلام كله أو نتركه كله، ولكن فقط أريد أن أنبه إلى أن سعينا لابد أن يتدرج مبتديا بالأهم فالمهم، حتى نبلغ الغاية بثقة واطمئنان، وإذا أردنا لخطواتنا أن تمضي بغير خلل ولا تشتيت، فلا بد أن نعرف من أين نبدأ الرحلة. من هنا نبدأ. حقا، من أين نبدأ؟ إن طرح هذا السؤال يفترض توفر عنصرين بالغي الأهمية، هما أننا جادون في هذه الدعوة، وأننا متفقون على تصور المجتمع الإسلامي الذي نريده. واسمح لي أن أقول هنا أنني أشك في جدية أكثر المنادين بتطبيق الشريعة الإسلامية، خصوصا الذين في مواقع القيادة والمسؤولية، لأنهم يعرفون طريق الحل ومفاتيح المشكلة، لكنهم يشتتون أذهاننا ويصرفونها بعيدا عن جوهر القضية، بالتركيز على جزيئات وفرعيات تعرقل المسيرة بأكثر مما تدفعها. وهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم قول الإمام أبي حامد الغزالي: ليست المشكلة في تصور الحل، ولكنها في تطبيقها. واسمحوا لي أيضا أن أزعم أننا مختلفون حول تصور المجتمع الإسلامي الذي نريده، فالبعض يرونه في صيغة خلافة وحكومة دينية، والبعض الآخر يرونه في حكومة مدنية، هذا فضلا عن أن الخوف شديد حول تصورات كل من الحكومتين. ومع ذلك فسوف نفترض جدلا أن هنالك جدية فيما يقال، وأن هنالك تصورا واضحا للهدف الذي نسعى إليه، وأن السؤال الذي ينقصنا الإجابة عنه هو: من أين نبدأ؟ لقد ثارت مناقشة حول هذا الموضوع في أواخر القرن الماضي بين جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده، في أعقاب الفشل الذي منيت به جهود الأفغاني في مصر وإيران وتركيا. عندئذ اقترح محمد عبده أن يذهبا سويا هو والأفغاني إلى مكان بعيد غير خاضع للسلطان يعرقل سيرنا، ثم ينشئان مدرسة للزعماء يختاران لها التلاميذ ممن يتوسمان فيهما الخير، ويربيانهم على منهج قويم يختارناه، ويعدانهم للزعامة والإصلاح. وتقول الرواية التاريخية أن الإمام مضى يشرح فكرته لجمال الأفغاني فأضاف: إنه لا تمضي 10 سنين حتى يكون عندنا كذا وكذا من التلاميذ الذين يتبعون في ترك أوطانهم والسير في الأرض لنشر الإصلاح المطلوب، فينتشر أحسن انتشار. لكن الأفغاني تلقى هذا الرأي بغضب وثورة، وقال للشيخ محمد عبده: إنما أنت مثبط. كان الأفغاني يريدها ثورة، وكان محمد عبده يرى أن المجتمع الإسلامي لابد له من إعداد طويل، وهو الخلاف الذي يحدث دائما بين الداعين إلى التغيير. هل يكون ذلك التغيير بالمنهج الثوري أم المنهج الإصلاحي؟ وهل يبدأ من القمة أم من القاعدة؟ ورغم كل ما يقال عن حتميات التغيير، إلا أن تجارب التاريخ أكدت أنه ليس هنالك قانون واحد وثابت لعملية التغيير هذه، يصلح لكل بيئة وزمان. وإن كان التوجه الإسلامي يدعو إلى استخدام أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة كقاعدة في التغيير، ويؤكد على أنه كلما ثبتت القاعدة واتسعت كلما كانت إمكانية التغيير أفضل، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وعلى في تجربة باكستان الإسلامية درسا يفيد في هذه المناقشة، ذلك أن أكثرنا يعرف قصة قيام دولة باكستان التي بثت دعوتها وحل لواؤها الشاعر والفيلسوف محمد إقبال الذي كان يحلم بإقامة دولة إسلامية تكون بمثابة المعمل الذي يثبت فيه الإسلام صلاحيته لتكوين المجتمع الصالح وتنظيم الحياة الاجتماعية وحل المشكلات الاقتصادية وتوجيه المدنية توجيها صالحا، والتطبيق بين العقيدة والعمل والروح والمادة والفرد والجماعة تطبيقا يثير العجب والإعجاب، ويحمل قادة الأقطار الإسلامية على التقليد، ويحمل المفكرين في العالم على التفكير في أسلوبه الجديد. هكذا كان حلم محمد إقبال كما عبر عنه في خطبة ألقاها عام 1930، وظل الرجل يسعى لإنشاء هذه الدولة حتى قامت عام 1947، وظل الحلم الكبير يراود زعماء باكستان، وهو ما عبر عنه رئيس وزرائها ياقوت علي خان في عام 1950 بقوله: لقد أردنا معملا نقيم فيه دولة مؤسسة على مبادئ إسلامية لا يعرف العالم أفضل منها. لكن الأمل ظل يخبو عاما بعد عام، حتى سجل الحقيقة المؤسفة أمين ندوة العلماء في الهند وواحد من أكبر المفكرين المسلمين الآن السيد أبو الحسن الندوي، حينما قال في كتابه الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية صدر عام 1965 أن المعمل الإسلامي لم يقم، وأن أخفاق باكستان في تحقيق هذا الوعد سيكون مأساة ضخمة في العصر الحديث. وغدرا بذمة الملايين من المسلمين الذين تحملوا في سبيلها من المصائب ما يشيب لهولها الولدان، وإن ذلك يخمد العاطفة الدينية التي لم تزل تراود نفوس العاملين للإسلام، ويزهد أكثرهم في إعادة هذه التجربة والمغامرة في سبيلها، ولا يسمح التاريخ الذي سجل التجربة المخفقة والذي لا يحابي أحدا بتكرار هذه التجربة مرة أخرى. ثم ماذا كانت التجربة؟ عندما بني الدولة حملت اسم الإسلام على غير أساس قوي ومتين، عندما قامت الدولة ولم يشتد بعد عود الفكرة، عندما فشلت التجربة، كتب أحد المفكرين الغربيين ولفريد سميث يقول في كتابه الإسلام في العصر الحديث أن ما جرى في باكستان يعني للعالم شيئا واحدا، أن نظرية الدولة الإسلامية نظرية فارغة، وأن شعارها وهتافها تضليل وخداع لغير، لأنها لا تستطيع أن تساير مطالب الحياة المعاصرة. إحباط في كل اتجاه. هذا ما حدث في أول دولة إسلامية يعلن قيامها بعد إلغاء الخلافة الإسلامية عام 1924. ما العمل إذن؟ إذا كنا قد اتفقنا على أن الإسلام عقيدة قبل أن يكون شريعة، وإذا كنا لازلنا نذكر أن الرسول عليه السلام قضى 13 عاما في مكة مركزا كل جهده في إعداد البشر وتثبيت الإيمان في القلوب قبل الانتقال إلى المدينة وإقامة الدولة، إذا كنا واعين لذلك فينبغي ألا يتزحزح يقيننا بضرورة البدء بإعداد الإنسان المسلم أولا بالإطمئنان إلى سلامة الغرس وصحته ثم رعايته حتى لا نصدم وتخيب آمالنا في الثمار والحصاد. لقد اعتمد أعداء الإسلام أسلوب فك العقل الإسلامي وإعداد تركيبه وصياغته من جديد لصالحهم وعلى هواهم بعد أن فشلت الحروب الصليبية في تحقيق أهدافها في القرون الوسطى، وكانت المدارس الأجنبية والتبشيرية هي الساحة الحقيقية التي خاضت فيها قوة الاستعمار وإرساليات التبشير معركة فك العقل الإسلامي وإعادة تركيبه مرة أخرى. ولم تعد هذه المرحلة سرا خافيا على أحد، فقد سرد تفاصيلها في مذكراته اللورد كرومر مثلا، وهو أشهر معتمد بريطاني في تاريخ مصر، فضلا عن أن كتاب غزو العالم الإسلامي الذي هو في حقيقته ترجمة لعدد خاص من مجلات العالم الإسلامي التي كانت تصدر في فرنسا في بداية هذا القرن وتنطق باسم حركة التبشير الكاثوليكي. هذا الكتاب يقول فيه مؤلفه ميسيو شالتيه بمنتهى الصراحة والوضوح أن الغرض الذي نتوخاه لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق التعليم. وما حدث في مصر هو ذاته الذي حدث في سوريا ولبنان والمغرب العربي والهند وتركيا وإيران. المنهج واحد، هو غسيل المخ والنفاذ إلى العقول المسلمة. لقد كان التعليم هو وسيلة التدمير، وينبغي أن يظل هو ذاته طريق التغيير.